أنها باعتبار علاقتها ببعض تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. والقسم الأول من المعلومين باعتبار علاقتهما ببعض النقيضان، وضابط النقيضين هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى أنهما لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، ولا يمكن أن يرتفع كلاهما، بل إذا زال أحدهما بقي الآخر، فهذان هما النقيضان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى أنهما لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، ولا يمكن أن يزولا جميعا، بل إذا زال أحدهما لا بد أن يبقى الآخر. ومن أمثلة ذلك الحركة والسكون، فهما نقيضان لأنهما لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، فهذا القلم مثلا لا يمكن أن يكون متحركا ساكنا، ولا يمكن أن يرتفع، فإذا وجدت الحركة في هذا القلم زال السكون، وإذا زال السكون وجدت الحركة. ومثل ذلك الوجود والعدم، فهما لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. وكذلك العلم والجهل في الشيء الواحد، لا يمكن العلم بالشيء الواحد، لا يمكن اجتماع العلم بالشيء الواحد وعدم العلم به، وإذا وجد العلم بالشيء ارتفع الجهل به، وإذا كان الجهل موجودا بالشيء ارتفع العلم به. وكذلك الليل والنهار، فهما لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما معا، بل إذا وجد أحدهما لارتفع الآخر. فالعلاقة إذن بين الحركة والسكون علاقة تناقض، وبين العلم والجهل علاقة تناقض، وبين الليل والنهار علاقة تناقض، وهكذا. القسم الثاني الخلافان، والخلافان عكس النقيضين، ولهذا فضابطهما الشيئان اللذان يجتمعان ويرتفعان، بمعنى أنه يمكن اجتماعهما في محل واحد، ويمكن أن يرتفعا، يمكن أن يرتفع الاثنان ويحل محلهما غيرهما، فهما يمكن أن يجتمعا في الشيء الواحد، ويمكن أن يرتفع ويأتي غيرهما. ومن أمثلة ذلك الحركة والبياض، فالعلاقة بينهما علاقة خلافين، لأن الحركة والبياض يمكن أن يجتمعا في الشيء الواحد، فهذه العمامة مثلا اجتمع فيها الآن الحركة والبياض، فيمكن اجتماعهما في محل واحد، ويمكن ارتفاعهما جميعا كما إذا لبست عمامة لونها أحمر، أليس كذلك؟ فإذا الخلافان هما اللذان يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. وأمثلة الخلافين كثيرة جدا، وهذا هو مصطلح عليه عند علماء الأصول تبعا للمناطقة، أنهم يطلقون الخلافين على ما يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. لكن الخلاف إذا ورد في القرآن فالمراد به المتناقضان المتضادان، وليس المراد به هذا المعنى المصطلح عليه، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ففي قوله سبحانه وتعالى مثلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، المراد بالاختلاف هنا أو الخلاف ليس المعنى الذي اصطلح عليه الأصوليون تبعا للمناطقة، وإنما المراد به المعنيان المتضادان. فإذا هذا هو القسم الأول وهو الخلافان. القسم الثاني وهو الخلافان، وقلنا إن الخلافين وجودهما كثير جدا، فهما أكثر من المتناقضين. القسم الثالث الضدان، والضدان وسط بين النقيضين والخلافين، ولهذا يقولون ضابط الضدين أنهما الشيئان اللذان لا يجتمعان ويرتفعان بسبب اختلاف حقيقتهما. هما الشيئان اللذان لا يجتمعان لكنهما يمكن ارتفاعهما، وذلك بسبب اختلاف حقيقتهما. ومن أمثلة ذلك السواد والبياض، فالسواد والبياض لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، فلا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض، فهذا المكبر مثلا لونه أسود أليس كذلك؟ فلا يمكن أن يكون أسود أبيض في وقت واحد، وهذه العمامة بيضاء فلا يمكن أن تكون بيضاء سوداء في وقت واحد، فهما لا يمكن اجتماعهما لكنهما يمكن ارتفاعهما، فيمكن أن يكون لون هذا المكبر أخضر أليس كذلك؟ ويمكن أن يكون لون هذه العمامة أحمر، فهما لا يجتمعان يعني لا يمكن اجتماعهما لكن يمكن ارتفاعهما. قال المصنف رحمه الله لاختلاف الحقيقة، فالسواد حقيقته تختلف عن حقيقة البياض. ومن أمثلة ذلك الواجب والحرام، فهما ضدان لأنهما لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما، فلا يمكن أن يكون فعل واحد واجبا حراما، ولهذا الأصوليون يقولون والحرام ضد الواجب، فلا يمكن أن يكون شيء واحد في وقت واحد واجبا حراما، لكنهما يمكن ارتفاعهما بأن يكون الشيء مستحبا أو مندوبا أو مكروها. وحقيقة الواجب هل هي مساوية لحقيقة الحرام أو أنها مخالفة أو أنها مختلفة عنه؟ مختلفة عنه. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله لاختلاف الحقيقة، يعني لاختلاف حقيقة كل واحد منهما، فحقيقة كل واحد منهما مختلفة عن حقيقة الآخر. القسم الرابع المثلان، والمثلان شبيهان بالضدين، ولهذا يقولون المثلان لا يجتمعان ويرتفعان من أجل تساوي حقيقتهما. ومن أمثلة ذلك الواجب والواجب مثلا، فهما لا يجتمعان، بمعنى أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون واجبا واجبا في الوقت نفسه، ولا يمكن ويمكن ارتفاعهما، يمكن ارتفاعهما بأن يكون الشيء حراما أو مندوبا أو غير ذلك من الأحكام الشرعية. وكذلك البياض والبياض، فهما مثلان لأنهما لا يمكن اجتماعهما لكنهما يمكن ارتفاعهما. قال لتساوي الحقيقة، وقوله لتساوي الحقيقة هذا جاء به لماذا؟ جاء به ليميز بين المثلين والضدين، فالضدان لا يجتمعان لكنهما يرتفعان بسبب اختلاف الحقيقة، والمثلان لا يجتمعان لكنهما يرتفعان بسبب تساوي الحقيقة. ولهذا إذا قيل السواد والبياض ضدان أو مثلان فالجواب أنهما ضدان، والبياض والبياض ضدان أو مثلان مثلان، والسواد والسواد مثلان، وكلاهما ينطبق عليهما، انتبه معي، كلاهما ينطبق عليهما أنهما لا يجتمعان لكنهما يرتفعان، والفارق بينهما أن مثال السواد والبياض حقيقتهما مختلفة، بخلاف البياض والبياض أو السواد والسواد فحقيقتهما متساوية. فإن قال قائل ما الفائدة من معرفة هذه الأقسام؟ والجواب أن الأصوليين جلبوا هذه الأقسام من عند علماء المناطق، من عند علماء المنطق، لفائدة ذكروها وهي التمييز بين حقائق الأشياء، التمييز بين حقائق الأشياء. والأصولي يلزمه أن يميز بين حقائق الأشياء حتى لا يخلط بينها. ولما فرغ المصنف رحمه الله من تقسيم المعلومين انتقل للكلام على مسألة أخرى، وهي أقسام المعلومين أو أقسام الحقيقتين باعتبار تلازمهما، أقسام الحقيقتين باعتبار التلازم فيما بينهما. وهذه الأقسام معرفتها مهمة كما سيأتي التنبيه عليه في آخر الدرس إن شاء الله. وبدأ المصنف رحمه الله يتكلم على هذه الأقسام في قوله وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان إلى آخره، فهو هنا يتكلم على أقسام الحقيقتين باعتبار تلازمهما. والحقيقتان بهذا الاعتبار تنقسمان أيضا إلى أربعة أقسام، القسم الأول حقيقتان متساويتان، والقسم الثاني حقيقتان متباينتان، والقسم الثالث حقيقتان العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، والقسم الثالث حقيقتان العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي. فهذه أربعة أقسام. وبدأ بالقسم الأول وهو الحقيقتان المتساويتان. وضابط الحقيقتين المتساويتين أن كل حقيقة منهما يلزم من وجودها وجود الحقيقة الأخرى، ومن عدمها عدم الحقيقة الأخرى. فضابط الحقيقتين المتساويتين أنه يلزم من وجود كل واحدة منهما وجود الأخرى، ومن عدم كل واحدة منهما عدم الأخرى. ومن أمثلة ذلك قولهم: الإنسان والضاحك بالقوة. فالإنسان حقيقة، والضاحك بالقوة حقيقة أخرى، وهاتان الحقيقتان متلازمتان، لأنه يلزم من وجود الإنسان وجود الضاحك بالقوة، ومن وجود الضاحك بالقوة وجود الإنسان، ويلزم من عدم الإنسان عدم الضاحك بالقوة، ومن عدم الضاحك بالقوة عدم الإنسان. وقولهم بالقوة يحترزون به عن الضاحك بالفعل كالقرد، فضحكه بالقوة أو بالفعل ضحكه ليس بالقوة وإنما هو بالفعل. فهاتان الحقيقتان متساويتان، وسبب ذلك ما هو؟ أنه يلزم من وجود إحداهما وجود الأخرى، ومن عدم إحداهما عدم الأخرى. وكذلك من الأمثلة الزنا ورجم المحصن، فالزنا حقيقة ورجم المحصن حقيقة، فإذا وجد الزنا من المحصن لزم من ذلك وجود الرجم، وإذا وجد الرجم بسبب الزنا لزم من ذلك وجود الزنا من المحصن. فالعلاقة بينهما التساوي. وهذا المثال مبني على أن اللائط لا يجب رجمه على أحد الأقوال في المسألة. أما إذا قلنا إنه يجب رجمه فلا تكون الحقيقتان في هذا المثال متساويتين، لكن هذا المثال مبني على ماذا؟ مبني على أن اللائط لا يجب رجمه. فإذا هذا هو القسم الأول وهو الحقيقتان المتساويتان، وقد عرفنا ضابطهما. القسم الثاني عكسه وهو الحقيقتان المتباينتان، وهما الحقيقتان اللتان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، يعني لا يمكن اجتماعهما في شخص واحد أو في مكان واحد. الحقيقتان اللتان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، يعني في شخص واحد أو في مكان واحد. ومن أمثلة ذلك الإسلام والجزية، فهاتان الحقيقتان متباينتان، الإسلام حقيقة مباينة لحقيقة الجزية، لأنهما لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، لأن المسلم لا تؤخذ منه الجزية. لكن لو قلنا كون الشخص كتابيا والجزية، فالحقيقتان هنا متباينتان أو متساويتان؟ الحقيقتان هنا متساويتان، لكن الإسلام والجزية العلاقة بينهما التباين. ومن الأمثلة أيضا الإنسان والفرس، فالإنسان حقيقة والفرس حقيقة أخرى وهما متباينتان. والقلم والكتاب، فالقلم حقيقة والكتاب حقيقة أخرى وهما هنا متباينتان. ولماذا هما متباينتان؟ لأنهما لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، فلا يمكن أن يكون الشيء إنسانا فرسا، أليس كذلك؟ ليس المقصود أن يؤتى بإنسان وفرس في مكان واحد، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يكون شيء واحد إنسانا فرسا، أو أن يكون شيء واحد قلما كتابا، أو يكون شيء واحد ثوبا وطاقية، فهذان لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الشيء الواحد كذا وكذا. وليس المقصود أن يؤتى بهما ويجمع في محل واحد. فإذا هذا هو القسم الثاني وهو المتباينان. القسم الثالث أن تكون العلاقة بينهما، أن تكون العلاقة بين الحقيقتين العموم والخصوص المطلق، وقد ذكره المصنف رحمه الله في قوله أو إحداهما، يعني إحدى الحقيقتين أعم مطلقا والأخرى، يعني والحقيقة الأخرى أخص مطلقا. والمقصود بالعموم والخصوص المطلق أن توجد إحدى الحقيقتين مع وجود جميع أفراد الحقيقة الأخرى من غير عكس، أن توجد إحدى الحقيقتين مع وجود أفراد جميع الحقيقة الأخرى من غير عكس. ومن أمثلة ذلك الطهارة والوضوء، الطهارة والوضوء، فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق، لأنه إذا وجدت حقيقة الوضوء، إذا وجدت حقيقة الوضوء وجدت حقيقة الطهارة، وجدت حقيقة الطهارة، لكن إذا وجدت الطهارة لم يلزم من ذلك وجود الوضوء، لأن الطهارة قد تكون بشيء آخر وهو التيمم، وهو الغسل، أو بالتيمم، أو بإزالة النجاسة. فالعلاقة بين الوضوء والطهارة هي علاقة عموم وخصوص مطلق، لأنه لما وجدت حقيقة الوضوء وجدت الطهارة، ولما وجدت الطهارة، وانتبه، لما وجدت الطهارة لم يلزم من ذلك وجود الوضوء، لأن الطهارة قد تكون بغير الوضوء. ومن أمثلة ذلك أيضا الحيوان والإنسان، فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق، لأنه إذا وجد الإنسان لم يلزم من ذلك وجود إذا وجد الإنسان وجد الحيوان، وإذا وجد الحيوان لم يلزم من ذلك وجود الإنسان، لأن الحيوان قد يكون فرسا وقد يكون حمارا وقد يكون غزالا وقد يكون غير ذلك. وقد فسر المصنف رحمه الله العموم والخصوص المطلق في قوله توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس. فإذا وجد الوضوء في المثال الذي ذكرناه وجدت العبادة ولا عكس، فإذا وجدت العبادة لا يلزم من ذلك وجود الوضوء. فقوله كل أفراد الأخرى معناه لأنه إذا وجد الأخص وجد الأعم، فإذا وجد الأخص الذي هو الوضوء لزم من ذلك وجود الأعم. ولهذا العلماء يذكرون قاعدة مهمة في هذا الباب وهي نافعة جدا، وهي أنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص. وهذه قاعدة نافعة يذكرها الفقهاء وغيرهم في كتب فقه الاستدلال. القسم الرابع الحقيقتان اللتان العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي. والمقصود بالعموم والخصوص الوجهي أن الحقيقتين يجتمعان في صورة وتنفرد كل واحدة منهما في صورة أخرى، فهما يجتمعان في محل وتتميز كل واحدة منهما بشيء آخر. ومن أمثلة ذلك الإنسان والأبيض، فالإنسان والأبيض يجتمعان في صورة وهي الإنسان الأبيض، وتنفرد كل واحدة منهما بشيء. فالإنسان قد يكون أسود وقد يكون أحمر وقد يكون غير ذلك، والأبيض قد يكون ثوبا وقد يكون حليبا وقد يكون ورقة وقد يكون غير ذلك. فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص من وجه، بمعنى أنهما يجتمعان في صورة من الصور وتنفرد كل واحدة منهما بصورة أخرى. وقد فسر المصنف رحمه الله ذلك في قوله توجد كل مع الأخرى وبدونها، فهذا تفسير للعموم والخصوص الوجهي. توجد كل يعني كل واحدة منهما مع الأخرى وبدونها. فإن قال قائل المصنف رحمه الله ذكر أقسام الشيئين باعتبار حقيقة كل منهما، فما الفائدة من هذا التقسيم. والجواب على ذلك أن الفائدة من هذا التقسيم هي الاستدلال ببعض الحقائق على بعض، أن يستدل ببعض الحقائق على بعض، وإيضاح ذلك أن المساوي مثلا يستدل به على وجود مساويه، ويستدل بعدمه على عدمه، كما تقدم معنا في ضابط المتساويين أنهما يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ومن عدم أحدهما عدم الآخر، فيستدل بوجود أحدهما على وجود الآخر، وبعدم أحدهما على عدم الآخر. والمتباينان يستدل بوجود أحدهما على ماذا؟ على عدم الآخر. يستدل بوجود أحدهما في محل واحد على عدم الآخر. واللذان علاقتهما العموم والخصوص المطلق يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، لكن لا يستدل بوجود الأعم على وجود الأخص، لأن القاعدة أن الأخص يلزم من وجوده وجود الأعم ولا عكس. واللذان علاقتهما العموم والخصوص الوجه يستدل بنفي الأعم على نفي الأخص، والمقصود بالأخص الصورة التي يجتمعان فيها، فيستدل بنفي الأعم على نفي الأخص ولا عكس، فلا يستدل بنفي الأخص على نفي الأعم. هذه هي الفائدة التي ذكر علماء الأصول أنها تترتب على معرفة الشيئين باعتبار لزوم كل واحد منهما للآخر، وهي أنه يستدل بأحدهما على الآخر أو على عدمه كما تقدم معنا ذكره. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على المعلومين باعتبار علاقتهما ببعض، وعلى الحقيقتين باعتبار التلازم بينهما، عقد فصلا للكلام على ما عنه الذكر الحكمي، وهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله في درسنا القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.